طيب يا الملك، هل يشترط شرط ثالث على قول الله؟ إذا كان خارج المسجد يقول أنه يسمع التكبير. هو اشترط، لا، حتى كلام المؤلف سماع التكبير ورؤية الإمام والمأمومين. سليم، اتصال الصفوف على قول الراجح. نعم، اتصال الصفوف على القول الراجح الذي اختاره موفق وجماعة من العلماء. طيب، فصار الآن الذي في المسجد لا يشترط إلا سماع التكبير، سماع التكبير فقط، عرفتم؟ سواء كان من الإمام أو من مبلغ عنه. أما من الإمام فظاهر، أما من مبلغ عنه ذكرنا لكم قصة من أبي بكر رضي الله عنه. طيب، أما خارجه فلا بد من شرطين: الأول سماع التكبير، والثاني اتصال الصفوف على الصحيح، والثالث على رأي المؤلف أن يرى الإمام أو المأمومين. وهذا قلنا لكم أن فيه نظرا، لأنه لا يتوقف متابعة الإمام على الرؤية، لا تتوقف على الرؤية، ولهذا يصح اقتداء الأعمى بالإمام واقتداء المأمومين إذا كانوا في ظلمة. أهم شيء هو سماع التكبير. طيب، هل يجوز أن يكون الإمام أعلى من المأموم؟ فهد، نعم يجوز، ولكن يكره سواء كان العلو يسيرا أو كثيرا. نعم، طيب، فيكره. ما هو دليلك على هذا التفصيل؟ أعلم. طيب، هذا نهي عام. لا، أقول عام، ليس فيه أنه إذا كان يسيرا أو كثيرا. النبي صلى الله عليه وسلم صلى على المنبر، نعم، وقال جمعا بين الأخبار أن غالبا ما يكون منبر درجة سنة أقل من درام. نعم، مخصصا لعموم هذا الحديث. طيب، القول الثاني في المسألة الأخ. نعم، ما حضرت؟ نعم، القول الثاني في المسألة أنه لا يكره، ولو زاد علوه عن ذراع ما دام يمكن الاقتداء. طيب، لماذا نجيب عن الحديث؟ نجيب عن الحديث انه لم يثبت ان الحديث ضعيف. نعم، نجيب عن هذا بانه حديث ضعيف فلا تقوم به حجه. طيب، نعم، ما هو؟ لا تكره مطلقا الا الحاجة. هذا هو اللي قاله الحاجة العلو. لا، هذا هو الاول. نعم، ممكن يقال لا يجوز، يؤخذ بالحديث ويوجه الحديث السهل فعله على صلاته على المنبر، يقال تعالى تعالى لتأتموا به وليتعلموا صلاته. نعم، ممكن نقول بالتحريم. لا لا، ما نقول بالتحريم، احنا نقول هذا الحديث ضعيف، النهي حديث النهي ضعيف. ويبقى لا شك ان الاولى ان يكون الامام مساوي للمأموم، لا في علو الامام ولا في علو المأموم. طيب، علو المأموم، علو المأموم يا عبد المنان، يعني لا بأس به؟ لا بأس به. طيب، لماذا قلنا إنه لا بأس به؟ كيف؟ هل علّك كما تحب؟ يعني مثلا يكون الإمام هنا والمأموم فوق، نعم، يقولون ان الامامه يعني تفيد يعني ارتفاع، يعني ارتفاع المنزله، فلما ارتفع عنهم صار كان قصده التكبر. اما الامام، اما الماموم فيعني فليس في هذه المنزله منزله الامام. تقتضي العكس. كيف ان الامامه تقتضي ان يكون الامام ارفع ثم يصير في الاسفل؟ كلام صاحب الحاشيه.